السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. عمر في حياتي ما شرحتها، أنا عمري في حياتي ما شرحت أي حاسس إن المرض دي مرة ما اتقالت على فكرة. لو دورت في السيناريوهات كده في كده كل واحد فاهم عمرك ما تلاقي الكلام ده موجود. سبحان الله أول مرة الواحد يبقى في مراجعة سابق الجدول فاكر إن إحنا في يوم مسميه إحنا كده ماشيين أسهل من الجدول في يوم. تمام. فتيجي تقول لي الدي بي تي مهمه. بص هي عمرها ما جت قبل كده في الدمرداش، انما ده السؤال الراجيلر بتاعنا في الدكتوراه في الماجستير في الدبلومه في الازهر. Discuss thromboembolic disorders with pregnancy. Yes. بس اكتب جنبيه لا تنسى الاي بي اس. ها اصل ده يكملوا قوي كملوا. حلو حلو. لا تنسى الاي بي اس. ما هو الاي بي اس برضه في سم سورت اوف ثرومبوزس بيعمل هابيتوال ابورشن، فما تنساش الانتي فاسفوليبيد سندروم الله يخليك. تمام. لا تنسى بعد ما تختم الثرومبو امبوليك ديس اوردرز دي انك تكتب ايه الانتي فاسفوليبيد سندروم. دكتور عين شمس اهميه ايه؟ بقول لك اهميه سيبا. كل بقول النهارده اهميه سيبا. يعني يا دكتور ممكن ما ذاكرش الحاجات دي خالص خالص ولا يهمك ولا يهمك، بس سؤال جه عندك يا دكتور يا نهار ابيض ما ينفعش اخش دكتوراه، ما ينفعش اخش الماستر غير اما يبقى هذا السؤال معايا، ما ينفعش اخش اصغر بنات امتحن غير اما السؤال ده يبقى معايا. السؤال ده يا دكتور ممكن اسال حضرتك حاجه؟ هو في اي حاجه بيكيبيلر لماده النساء والتوليد؟ نوثينج. يعني انا هطلب حاجه بس من غير ما نعمل دوشه، ايه هي الحاجه دي؟ لان وانا بتكلم لو قد بقول معلومات غلط تصلح غلط. بتكلم بامانه ليه؟ لان انا ما اعرفش بالكلام ده. شفت قبل كده هنا ورقه صفحات كده مكتوب عن الدي بي تي قول لي فيمورال وكاف مصل. انا مالي؟ انا معايا جاله دي بي تي مع الحمل بحولها لبتوع الايه؟ بتوع الجراحه. انا مالي؟ عشان كده انا مجرد عايز بس اقراها معاك لاول مره في التاريخ واخر مره وشكرا. ماشي. ايه اللي انت كاتبه يا دكتور؟ اول معلومه كاتبها لك، انا وانا اندر جرادويت كنت فاكر ان الدي بي تي ويز بريجننسي هي في البريجننسي بس، لا دي ممكن في البريجننسي وممكن في ده بالعكس. مشاكل البربريوم الاثنين المشهورين بيربرال سيبسز دي بي تي. يعني لو جه سؤال والشيء بالشيء يذكر discuss the complications of perperium، انا هقول له ثلاث حاجات. ايه الكومبليكيشن perperium؟ هقول له perperal sepsis، هقول له دي بي تي، هقول له secondary postpartum hemorrhage. هقول له ايه يعني؟ لو قال لي discuss كتبت ورايا كتبت. لو قال لي discuss complications of perperium هقول له ايه؟ هقول له secondary postpartum hemorrhage نسب، واقول له دي بي تي جراحه، واقول له perperal sepsis حالا حالا حول حالا. ماشي بس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يا دكتور دي كانت بالنسبه لك معلومه اول مره تعرفها؟ اه والله العظيم. ان الانسنس اوف دي بي تي ديورنج بريجننسي ايكوال انسنس. صوت يا اشرف صوت. ربنا يبارك لك كويس. اشرف اشرف اشرف اشرف اشرف الصوت الصوت الصوت يا اخويا. طيب ماشي. بتحسب البريجنسي وتحسب البريبريوم وهنتكلم دلوقتي ايه الفاكتورز اللي تعملها. تاني معلومه انا مش عارف بس كانت المعلومه دي صح ولا غلط قولوها لي يا بتوع الجراحه. قال بيقول لك ان الدي بي تي لو ما اتعالجتش تعمل تلمور امبوليزم بنسبه 25% ومورتاليتي ريت 15%. الكلام ده صح؟ طب لو اتعالجت في برضه ريسك في بالمونري امبوليزم؟ ليه بقى؟ انا كاتبها ومش فاهمها. السطر الثاني كاتب ولو اتعالجت في ريسك في بالمونري امبوليزم باين كاتب كام؟ 10% ولا 5%؟ يظهر والله اعلم علشان الهيبرين مش بيدوب الجلط ده بيمنع فرذر جلطات. لكن الجلطة اللي موجودة لو عندي سرحت ما تعمل برمونري امبوليز يظهر هو ده السبب الله اعلم. بقول لكم يا جماعة فوق معايا في حتة الديني تي دي بس من غير دوشة. طيب ايه الاهم من هذه المقدمة؟ الاهم من هذه المقدمة اللي انا هقوله دلوقتي البري ديسبوزنج فاكتور في الدي في دي. الحته دي حلوه قوي، حلوه قوي قوي قوي قوي قوي. يلا دول بري ديسبوزنج فاكتور توجات عندي دي في تي. اول حاجه عندي ايه؟ اقول لك بيشنتس كاركترز. زي ايه يا دكتور؟ دي في تي بتزيد مع السن، بتزيد مع الباريتي، وسيبك من حكايه بلاد جروب اكسبت مش عارف اي بي او اكسبت او، قالوا لكم حاجه زي كده؟ مش مهم. بتزيد مع الايج، بتزيد مع الباريتي. يا دكتور قول وخلاص، قول بتزيد مع الاستهلاك. بتزيد مع الاستهلاك. طيب تاني predisposing factor استغربت له اول كاتبه ان هي بتزيد مع الاوبرتيف ديليفري اكتر من الفاجينال ديليفري. معلومة دي لو جاتك في الام اس كيو صح ولا لا؟ دي في تي with cesarean section is more than دي في تي with vaginal delivery. صح؟ صح. ليه؟ نمرة واحد رقبة، فده هيقلل السكريت. نمرة اثنين، نمرة اثنين بلفيك سيرجري، وانتوا عارفين ان في الجراحة قالوا لكم بس هناك بيكلموكوا على البروستات اي وعلى السيزيريان سيكشن. تمام. يبقى نمرة واحد علشان رقبة اللي عنوان ده هتبقى رقبة اكتر اسمها ريكامبنت ولا ايه؟ ريكامبنسي اكتر. ونمرة اثنين علشان ده بلفيك سيرجري. برافو عليك. طيب المعلومة التالتة اللي عندي طبعا ودي سهلة قوي، ان طبعا الانسيدنس اوف ثرومبو امبوليزم هيزيد مع البريفيوس ثرومبو امبوليزم. اصل احداث الحمل بتتكرر، انتوا لحقتوني لغايه كده، ده كلام ظريف. المعلومه الثالثه دي هي اللي عجباني. ايه هي بقى؟ الرابعه قصدي، ان ثرومبو امبوليزم بيزيد عندي في الحالات اللي بيزيد فيها الكواجوليشن فاكتور. قعدت اشوف ايه الحالات اللي بيزيد فيها الكواجوليشن فاكتور، لقيت ان في امراض اسمها ثرومبوفيليا. عارفين يعني ايه ثرومبوفيليا؟ اللي بيحب يعمل ثرومبوزز، اللي عنده البروتين اللي موجود في الليفر ما بيطلعش، الناتشرال انتيكواجلانت، ايه الناتشرال بروتين؟ سي اند اس. او الخبيث قوي اللي قالها لكم دكتور اسامه ربنا يبارك، فاكتور 5 ليدنج ديفيشنسي. وعايز اقول لك دي الموضه بقى، ها الموضه دلوقتي، اي حد يجي له دي في تي وبالمره امبوليز ده كان عنده فاكتور 5 ليدنج ديفيشنسي. ليه؟ اصل التحليل ده ما بيتعملش هنا، بيتبعت المعامل دي لفرنسا، خلي بالك. فاللي ما يعرفش يقول عدس، يعني لما يغلب حبارنا نقول ايه؟ فاكتور 5 ليدن ايه؟ ديفيشنسي. ولا تنسى الحاجه الثالثه اللي كاتبها لك تبع الثرومبوفيليا، كاتب لك الانتيفوسفوليبيدز. ايه يا دكتور الانتيفوسفوليبيد سندروم ده؟ دي انتي بوديز بتطلع ضد الفوسفوليبيد ممبرين بتاعت الاوعيه الدمويه، ومشهوره بكلمه قلتها لكم اول امبارح، ريكارنت بوث ايه اند ايه؟ arterial venous recurrent thrombosis. هنقولها دكتور الحصه الاخيره اللي جايه لنا الهابيتوال. طبعا طبعا مش كده، بقول لك اما يجي لك سؤال اسمه discuss thromboembolic disorders with pregnancy، لا تنسى انك بعد ما تقفل الصفحتين دول تدي له هنت نص صفحه عن الانتيفوسفوليبيد سندروم زي ما قلت في اول الدرس. تمام ماشي يا دكتور. طيب واخر predisposing factor يبقى الرابع قبل الاخير ثرومبوفيليا، فاكتور 5 ليدن ديفيشنسي، بروتين سي ان اس، انتيبيسولين. اخر فاكتور طلعت اي حاجه اتعملت في البركاوت ريات. هو يا دكتور البركاوت ريات حد فاكره؟ تزيد الفيسكوستي، يقل الفلو، او يحصل دامج فين؟ في الفاسلز. احنا اشهر حاجه عندنا الفلو، ديهايدريشن، شوك، بيحصل كتير قوي، بيحصل ريليتيف فيسكوستي كتير قوي عندنا في هذا الكلام. اس فالبريديسبوزنج فاكتور دي الصراحه الحاجه الوحيده اللي انا شايف هذا الدرس عليها قيمه، ينفع اكتب جنبيها شفوي. يعني في اخر السنه لو ما عنديش وقت ومش بيبقى عندي وقت في كالعاده ابص بس على الحته دي شفوي. طب بقيت السؤال كيجي سؤال صعب، بقول لك بيجي دكتوراه ماجستير ممكن يجي اندر، بيجي في الازهر. طب ولو جالنا في عين شمس؟ اكتب جراحه. يعني ايه اكتب جراحه؟ طب بص من بعد هذه النقطة أنا بجد مش فاهم حاجة. ليه؟ ده شغل جراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لك يا دكتور إيه؟ إزاي هتشخص عندي دي في تي؟ هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن. إذن أنا مش عارف سوالن لور ليمبو بقت سخنة ومش عارف إيه والحركات دي وبقى تندر. واكزامينيشن بيقول لك إن في باين ساين، مش عارف اسمها هومن ولا هوفمان؟ هومن وبتتعمل ولا ممنوعة؟ لانك لو عملتها بتسلودج ايه الكلام الفارغ ده، وممكن تلاقي سوبرفيشال بالبول فينز اي بقى شيلد معاه كمان سوبرفيشال ثرومبوفلباركس ولا ما اعرفش ايه، ويقول لك بعد كده يعمل انفستيجيشن. طبعا الانفستيجيشن بتاع الاساس هو مين؟ دوبلر. وغالبا عندي بيقول لك كاتب لك كده معلومه تايهه مش عارف فين، ان الاليوفيمرال دي في تي اشد من الكاف دي في تي، وغير ان هو اشد عندي واصعب بالتشخيص بالدوبلر. الكلام ده قالوه لكم ولا لا؟ يعني قالوا لكم ان الدوبلر سهل يشخص الكاف دي في تي لكن صعب يشخص الاليوفيمرال؟ الله اعلم. فانا كاتب كده معلومه جنبيه، كاتب ان يستحسن ان انا اشخص الاليوفيمرال بالام ار اي. هو هل يا جماعه حد جاب لكم السيره دي في تي دي بالشخص بالام ار اي؟ وحياه ربنا ما اعرف، انا نقل الكلام ده ولمته قلت ده ضريبه الجراحه. طيب وبعدين بيقول لك الكاف دي في تي ينفع اتشخصها بالدوبلر بس الاقوى منها فينوجرافي. هو في حد لسه بيعمل فينوجرافي؟ ما حدش بيعمل. طب خلاص ماشي، عشان بس واحد يعرف مستوى اخباره ايه. طيب والبلمون امال قال لك بتشخص ازاي البلمونري امبوليزم؟ اللي يقولها لي بقى جماعه سبايرال سي تي لا يبقى ما اتعلمتوش حاجه. البلمونري امبوليزم ما بتتشخصش الا بالشك، يعني مجرد واحد عنده دي بي تي وبينهك هي البلمونري امبوليزم اند ستارت، مش هو ده اللي قاله لكم؟ ستارت هيبرين ثيرابي ايميديتلي بيفور استابليشنج دايجنوز البلمونري امبوليزم. وحياه ربنا الجمله دي لو ما تعرفهاش ازعل احزن. البلمونري امبوليزم مش محتاج لها انفستيجيشن، ما بتتشخص ازاي؟ بالشك. يعني ايه بالشك؟ واحده بتقول لي رجليها بتوجعها وبعد كده بقت بتنهك، سوري دي بلمونري امبوليزم. يا دكتور ما تعمل سبايرال سي تي، يا دكتور ما تعمل في كيو سكان. طب اقول لكم فنتيليشن برفيوجن سكان. بص حبيبي الطب بيقول لك ايه؟ استبقى القديم عارفها بقى، لان احنا لما بيجي لنا دي في تي عندنا وبنشوف البلمونري بليد بنبتدي هيبرين وبعدين نرميها لهم هناك في الجراحه، تمام؟ واللي برافو عليك انك اديتها هيبرين قبل ما تشخص استابليشنج فعلا هي ايه؟ بلمونري امبوليزم. اقلب الصفحه. حته تاني نسا، ايه الكومبليكيشن اللي عندي؟ ومقسم لك الكومبليكيشن اللي عندي. اول حاجه ماتيرنال مشاكل ناتجه عن البلمونري امبوليزم. Maternal mortality rate 15%، however if recovery occurred it is usually complete. DVT post phlebitic cell، اول مره اسمع الكلام ده. فيتال، هي دي بقى فيتال انتي فوسفوليتد عندي سندروم ميليتو. خد بالك من الحكايه دي، يعني انا مش مشكلتي في الثرومبو امبوليزم ان هو يجيب لي يعمل لي مشكله في اللنج ولا يعمل لي مشكله على المدى الطويل في الاوعيه الدمويه. المشكله ان الموضوع ده ياثر عليا انا بقى كنسا ان هي تسقط بشكل متكرر. ايه دخلتي من هنا على السقوط اللي بشكل متكرر؟ انفس فليبيت سندروم. طب وفي الاخر خالص كاتب لك كومبليكيشن اوف ثيرابي. ايه يا دكتور كومبليكيشن اوف ثيرابي؟ مشاكل الهيبرين فيرسس مشاكل الاورال انتيكواجلانت. الجدول ده عندكم زي في الجراحه؟ طب ابتدي اسالكم فيه واحرجكم؟ يلا ابتدي اسالكم. هيبرين بيشتغل ازاي؟ ده اسمه انتي ثرومبين 3. ماشي يا دكتور، اوكي. طيب اورال انتيكوابلنت بيشتغل على انهي فاكتورز؟ ايه؟ 2 ومن و7 و9 ل 12 و9 ل 12 الفيتامين كي ديبندنت فاكتورز. ماشي، عشان كده دول بي تي تي، برافو عليك. والهيبرين كاتب لك اثنين دوزز، واحده بروفلاكتيك واحده اكتف. بروفلاكتيك قاله لكم ان هي كام؟ احنا بنقولها كده بالصليقه 10,000 وحده كل 12 ساعه. وبنقول الاكتف 25 ل 40,000. شوف بقى اللي انا متعلمه، اللي انا متعلمه؟ متعلمه ان الجرعه المثلى بتاعت الهيبرين هي 1000 وحده في الساعه. يعني يوم 24 ساعه 24,000 وحده. ماشي يا دكتور. لكن احفظ الارقام دي، ارقام معترف بيها. هي قريبه من الجراحه ولا بعيد عنها؟ بعيد عنها، يبقى ارقام الجراحه هي الصح، ارقام الجراحه هي الصح. طيب انا دخلت لك على الموضوع ده عشان قعدت اقول لك من ضمن الكومبليكيشن اللي فوق اخر خانه فوق يمين كومبليكيشن اوف ثيرابي، كومبليكيشن اوف اورال انتيكوجل، كومبليكيشن اوف هيبرين. طب الهيبرين ايه مشاكله؟ هي مشاكله مين اللي على الفيتس ولا على الام؟ ده مفيش مشاكل على الفيتس، ما بيعديش. طب ايه مشاكله على الام؟ حد يشرب حاجه غير هيموريتش؟ عشان كده بقول لك الهبر اللي بيتاخد عندنا اسمه كالسبارين. ده كتير قوي دي يا جماعه، بيعمل اوستوبروزس. هبر غير انه بيعمل هيموريتش، غير انه بيعمل ثرومبوسيتوبينيا بتزود الهيموريتش، بيعمل اوستوبروزس. طب يا دكتور اوستوب الاوستيوبروز دي احنا ليه ما قالهاش الجراحه؟ لان الدي بي تي بتاع الجراحه بيديله هيبرين ماكسيموم كام يوم؟ 10 ايام، قول اسبوعين. انما لو احتجت واحده حامل تاخد هيبرين بتاخده ايه؟ طول الحمل، طول الحمل. طب يا دكتور يعني قصدك تقول ان مفيش عندهم مثل لحد بياخد هيبرين على المدى الطويل؟ الهيبرين على المدى الطويل ده عندنا، فبيعمل لهم ايه؟ باثولوجيكال فراكشر في الرقبه، قلت لك قبل كده في درس الهارت ديزيز بالدر بليس كلهم بيشوف اخر الحمل في ايه؟ برقبه. لا يا دكتور اوستوبروز على المدى الطويل. عشان كده يا دكتور عندي حطوا الله عليك، عشان كده حطوا كالسيوم. لا يا جماعه الكالسبرين او الكالهبرين مش بس عشان الكالسيوم، ده عشان حاجه ثانيه مهمه قلتها وانس. طب بلاش دي، لا لا لا بلاش دي. لماذا تموت سيدات مصر اللي عاملين فالفر بليسمنت في المستشفيات بالرغم من انهن بياخدوا الهيبرين؟ لانه مضروب. يعني ايه لانه مضروب؟ لانه مش محطوط في باب الثلاجه، لانه المفروض يبقى متخزن عندي في ماينس 4. حاجه من اثنين، يا ما فيش ثلاجه يا النور قطع. فالهيبرين اللي بتاخده بتاخد ايه؟ ميه. عشان كده اخترعوا دواء اسمه كالسبرين، وهذا الكالسبرين بيتخزن في الروم تمبرتشر. يبقى الكالسيوم كل ده عشان تقول الكالسبرين، عشان الكالسيوم كليشن اللي بيعملها الهيبرين. والاهم من كده علشان البريزرفيشن في الروم تمبرتشر. ايوه الكلام ده مهم. بس انا بعملك بقى انت جاي تطز بقى في الامتحان، خلينا بقى نتكلم طب بقى. السنه الجايه يا ريت عندي تدي العيانين كالسبرين او كالهبرين، ما تديهمش هبرين. ليه؟ عشان تخزينه في الروم تمبرتشر بس، هو ده الاساس. طيب يبقى العيب بتاع الهبرين على الام شويه نزيف وشويه اوستوبروز. خلاص كتبنا كالسبرين، كتبنا جنبيه التخزين، ماشي. طب الاورال انتيكو اجلانت العيب على مين؟ العيب مين اللي على الفيتس؟ كان بيعمل سندروم اخدناه في الكونجنتال فيتال مانفر اسمه ايه؟ وارفر. طب حد فاكره؟ كان بيعمل حاجه على الكارتج، نقط هيموريدج، بانكتاتا، كوندرو ديسبليزيا بانكتاتا، هيموريدج في المخ، المخ ما يكبرش، مايكروكيفلي، هيموريدج في العين، العين ما تكبرش، اوبتيك اتروفي. عملنا شويه مشاكل كده مشهوره اسمها وارفرين امبريوباثي، هنقولها النهارده في الهارت ديزيز. ماشي يا دكتور باذن الله. نفس الكلام ده هتقوله؟ طب يا دكتور انتوا ايه الاحسن اللي بيتقال لكم حديثا؟ ندي هيبرين ولا ندي فراكشنيتد هيبرين؟ اللو موليكولر ويت هيبرين اللي عليك وهزعل قوي من اللي ما يعرفش ان اسمه في السوق كليكسان، واللي ما يعرف اقرا البراجراف اللي تحت، واللي ما يعرفش عندي ان اسمه العلمي سوديوم انكسوبرين. انا مش عايز اقول لك ان الاوائل على الدفعه هم بقى اللي بيحفظوا الدالتبرين اللي هو الفراجمين، لكن العادي عندنا كليكسان هيقول لك هو اسمه ايه ابن كليكسان ده؟ انوكسبرين. وانتوا كلكم حافظين عندي الهيبرين جرعته عامله ازاي، لكن ما حدش خالص عارف الموليكولر ويت جرعته عامله ازاي. الازاي عامله ازاي؟ 1 ملي جرام لكل كيلو جرام، 1 ملي جرام لكل كيلو جرام. السؤال الاخير في هذا الدرس ايه هو؟ اورال انتيكواجلانت الكلمه الكبيره بي تي، انما الهيبرين بي تي تي. هيبرين الكلمه الكبيره بي تي تي بارشال ثرومبوبلاستين تايم، اورال انتيكواجلانت كلمه كبيره بي تي بروثرومبين تايم. بي تي بروثرومبين تايم يعني تايم واحد، والتايم عندنا بكام ثانيه؟ ب 12 ثانيه. انما عندي هيبرين بي تي تي بارشال ثرومبوبلاستين تايم ثلاث حروف بيقيس ثلاث حاجات، والرقم عندنا ب 12 ثانية، 12 و 12 و 12 36. خلاص يا دكتور دخلت هنا مش هتطلع تاني. يبقى الهيبرين الاسم الصغير بارشال ثرومبوبلاستين تايم بي تي تي 12 12 12 حرف وحرف وحرف 36. طيب والاورال انتيكواجلانت يبقى الاسم الصغير بي تي بي تي بروثرومبين تايم، بروثرومبين بس والحرف عندي بايه؟ ب 12، يبقى 12 ثانية عندي. طب يا دكتور الحاجة بقى اللي هسألها وكل الفراكشنيتد او اللو موليكولر ويت هيبرين بيتقاس بايه؟ اكتيفيتد فاكتور تايم، الكل عارفها طبعا صح؟ لا بامانه، لا ده بيزك يا جماعه، اكتيفيتد فاكتور تايم. طيب بس كده، ده انت ما قلتش حاجه تقريبا، مش بقول لك الشغل ده مش شغلي. طيب بتسال بجد يا دكتور في الجدول الفؤادي بتاع الفرق بين الهيبرين والاورال انتيكواجلانت بشده. طب واللو موليكولر ويت هيبرين اتعامل برضو تحت فرق وده وزنه كام؟ ولا لا سيبك منه، لا ده كلام تقيل، ده كلام تقيل. حضرتك كاتب تحت حاجه غريبه قوي، كاتب لو موليكولر ويت هيبرين have less side effects عندي في كل حاجة, ومشكلته الوحيدة ان عنده high ايه؟ high price. طب استنى بس اقول حاجة واحدة بس. أنا بحب أكلم شعب مصر, أكلم ليه؟ أنا فعلا منا للأيادي التي في مسيرتنا, واعترافا بفضلكم علينا أتقدم بجزيل الشكر والوفاء والعرفان لوالدنا. أنا جبت عيل بالعافية لوالدنا أستاذنا سعادة الدكتور محمد المندوب. أنا أتمنى من الله عز وجل أن يبارك في مجهوداتك. إكليك سام ونحسبه في ميزان حسناتك, وأن يوفق لمزيد من التميز ورقية تقدم النجاح, لأن وفيت حقك مهما سطرنا من عبارات. شكرا الله لكم جزيلا اسمعكم وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم, وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.